قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. ذهب عوف ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما التزم بذلك، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن القرآن قد سبقه، يعني نزل النبي عليه الصلاة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما من الآيات ما يفضح هؤلاء في سورة التوبة، ومن أسمائها هذه السورة الفاضحة، من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وكانوا يخشون أن تنزل سورة تفضح، كانوا يخشون أن تنزل أو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة تفضحهم، فنزلت سورة التوبة فاضحة لهم، ولهذا تقرأ في سورة التوبة فضائح هؤلاء، ويمر عليك آيات كثيرة في سورة التوبة، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومن كلها فضح لهؤلاء، ومما فضح به هؤلاء ما كان من هؤلاء النفر من سخرية واستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وبقراء الصحابة، فنزل في ذلك وحي يتلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.